أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أولا أن يتعود الطفل على الجرأة وعلى الشجاعة وعلى الإقدام وعلى لغة الحوار مع الناس. ثانيا هيعلمه ازاي يتكلم اللغة العربية الفصحى ويتكلم بدل ما يقول لا اوكي وباي باي وهاي وجاي والكلام اللي بيتقال ده يقول لا جزاك الله خيرا احسن الله لكم شكرا الله لكم. الحاجات دي موجودة في الشيخ يعني طبعا بنراعي فيها فروق الاعمار بين الاطفال يقينا يعني كل حاجة ناخدها تكون من سن سنتين لما القبل سن البلوغ او للبلوغ موجود كل الارشطة والسيديها. ازاي يتعلم اداب الطعام، ازاي يتعلم اداب الشراب، لما يشوف حتى سيديهاي على واحد بياكل او ما يجي ياكل يرفع ايده الصورة تقف عند قوله بسم الله. من اهم الارشطة هذكر لك بعضها طبعا مش الكل، في شريط اسمه أطفال الإسلام، في مطلع الفجر، في سبح الطير، في أنا، في خشبة المقترض الأمين، في الوردة البيضاء، في حفلة سمر، في حكايات الأطفال قبل النوم، في المصحف المعلم للصغار الشيخ الحصري بيقرأ فيه وعلم الأطفال أحكام التلاوة. مملكة الحب الغالي. طيب السلام عليكم، ده كان ملخص للي اتكلمنا فيه الحلقه اللي فاتت، ومكتبه البيت المسلم الحقيقه اللي خدت مننا تقريبا 3 حلقات واتكلمنا فيها بالتفصيل مع حضراتكم، ولسه الى الان بيجي لنا رسائل يعني بتطلبوا مننا اسماء الكتب المفترض تكون في المكتبه. الحقيقه برضو هي لسه وما زالت بتعدي على شريط الرسائل او تقدروا تشوفوها ان شاء الله. عايز اقول لكم بقى ازاي تتواصلوا معانا ان شاء الله باذن الله النهارده قبل ما ابدا موضوعي مع فضيله الشيخ عبد الرحمن منصور. هتتواصلوا معانا عن طريق الارقام كلها باذن الله هتظهر قدام حضراتكم على الشاشه سواء من داخل مصر او من داخل اي دوله في العالم. كمان تقدروا تبعتوا لنا رسائل لو من داخل مصر هتبعتوا لنا من اي تليفون محمول على 9420، لو من اي دوله في العالم الارقام ظاهره على يسار الشاشه. كمان تقدروا تتواصلوا معانا على مدار الاسبوع على ايميل البرنامج وهو mamlakat.alhub@alnas.tv. كمان تقدروا تواصلوا معانا على جروب البرنامج على الفيسبوك، وده احنا قلنا ان شاء الله وطلبنا من حضراتكم انكم تشاركونا فيه بالاراء والافكار والمقترحات، ونقول لكم ان هو موجود عليه تلخيصات الحلقات اللي اخواننا ومشاهدينا الكرام عملوها كلها نازله على الفيسبوك تقدروا تشوفوها وتقروها وتقولوا لنا رايكم فيها. كمان طلبنا من حضراتكم ودي اللي باذن الله هنحاول نعرضها في الحلقات اللي جايه، وهي جزء من فيديوهات افراحكم او نقول عقد النكاح، تبعتوا لنا اجزاء من الفرح او من افراحكم تبعتوها لنا على الايميل باذن الله ان شاء الله ونحاول نعرضها معانا في البرنامج. عايز اقول لحضراتكم ان احنا هناخد اتصالات حضراتكم ومشاركاتكم بعد تقريبا تلت ساعه من دلوقتي، فيا ريت اللي يتصل بينا يتصل بعد تلت ساعه من دلوقتي، والرسائل برضو ان شاء الله بعد نص ساعه تقريبا. خلينا نبدا بقى سريعا مع فضيله الشيخ عبد الرحمن منصور وموضوع النهارده. لو هنتكلم في المحاذير والمنكرات اللي موجودة في بيوتنا، الحقيقة هي يمكن كتير زي ما عرفت من حضرتك واتكلمنا فيها واتناقشنا فيها قبل الحلقة، ولكن خليني قبل ما ابدأ فيها الحقيقة عايز برضو اقول زي توصية كده او ابدأ حلقتي النهاردة بشكل البيت المسلم معنويا، لان احنا ماديا اتكلمنا فيه ومواصفات البيت والمكتبة وغيره دي اتكلمنا فيها كتير، لكن معنويا مفترض شكل البيت المسلم يكون ازاي؟ الله المستعان. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول حياكم الله جميعا وبياكم وسدد على طريق الحق خطاكم، وأسأل الله تعالى الحليم الكريم ألا يحرمنا منكم جميعا. آمين. ما تقول آمين يا شيخنا؟ والله قلت آمين. طيب الحمد لله. عايزين نقول إن البيوت المسلمة أخي محمد الواجب في البيوت المسلمة أن تشرق بنور التوحيد. أهل العلم قالوا كلمة كده نفس كل الناس يحفظوها، قالوا إيه؟ قالوا قطرة من الشرك تلوث بحار التوحيد. قطرة من الشرك تلوث بحار التوحيد. فدائما البيت المسلم يتعود أن يكون الاستعانة والاستغاثة وطلب المدد والعون من الله تعالى. تخيل إن المسلم مثلا عنده 60 سنة وما زال إلى الآن ينادي فيقول يا رسول الله غوثا ومدد، يا رسول الله عليك المعتمد، يا رسول الله فرج كربنا، ما رآك الكرب إلا وشرد. لو سألنا كثير من الناس ده توحيد ولا شرك؟ هذا شرك، لأن طلب الغوث والمدد ليس من النبي، لما طلب الغوث والمدد من الله تعالى. فالواجب أن البيت المسلم لكي لا يكون يعني يكون هذا البيت ممتلئ بنور الإيمان ومشرق بنور التوحيد، أنه يكون البيت قائم على التوحيد وبعيد عن الشرك بعيد عن الخرافة، ولا بد أن يحقق الإنسان التوحيد في حال حياته. ولما أهل العلم يقولون بأنه لا سعادة للمرء في الدنيا والآخرة إلا بتحقيق كلمة التوحيد، هي كلمة لا إله إلا محمد رسول الله، لأنها حق الله عز وجل على عباده. وبسبب كلمة التوحيد قسم الله تعالى الناس إلى شقي وسعيد، وإلى مقبول وطريد، وإلى إلى أهل الجنة وإلى أهل النار، يعني أهل السعداء أهل الجنة وإلى الأشقياء أهل النار. هذه الكلمة كلمة التوحيد هذه الذي التي نريد أن تكون مؤصلة في قلب كل مسلم، تكون في بيوت المسلمين. أحمد عبد الوهاب، المفترض أن هذه الكلمة كلمة الغالية كلمة التوحيد أن يكون البيت قائم على أساسها على الدوام من يوم أن ولد الإنسان إلى أن يموت. تمام. فعشان نقول البيوت المسلمة واجب أن تشع بنور الإيمان بنور التوحيد، تبتعد عن الخرافة، تبتعد عن الدجل، تبتعد عن الشعوذة، وأن تكون منارا للعلم. البيوت المسلمة دائما قائمة على تلاوة القرآن. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجور. إيه فرحيت إن أنت أقول لك أخبارك مع القرآن، تقول لي أنا عندي مصحف من السعودية قد كده، وبعدين لما زورك في بيتك ألتات عليه أكوام التراب. هذا ليس بيوت أهل الإسلام أبدا. البيت المسلم قائم على الذكر، أول ما نصلي صلاة الفجر الزوجة والأولاد يبقى الناس قاعدين يقرأوا أذكار الصباح والمساء، يتعلمون الذكر. طب قبل دخول وقت المغرب وقت انتشار الشياطين، الأب يذكر الناس في البيت يا إخواني هيا بنا يا زوجتي يا أولادي إن إحنا نقرأ أذكار الصباح والمساء. نقول كذلك البيوت المسلمة قائمة على تربية الأولاد على القرآن والسنة، ما بنربيه زي أي حد. ومسألة تربية الأولاد تحتاج مننا إن شاء الله تعالى إلى عشرات الحلقات دون مبالغة في تفصيل في أيام القادمة إن شاء الله. نقول كذلك البيوت المسلمة قائمة على الأداب الإسلامية. أنا ينفعش ابني يأكل زي أي حد كمسلم. المفترض ابني يتعلم أول ما يجي يضع إيده في الصحفة أن يأكل مما يلي يده، وأن يقول الولد بسم الله. من الذي علمنا هذا؟ إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. البيوت المسلمة قائمة على أدب الاستئذان. أنا في الحجرة الخاصة بي أو أنت في حجرة خاصة بيك، أول ما يجي ولدك ما يفتحش الباب ويدخل، لا أبدا، لابد أن يعلم الولد الإذن. فإذا البيت المسلم أخي محمد قائم على التوحيد، قائم على نور الإيمان، قائم على تلاوة القرآن، قائم على الذكر، على الأدب الإسلامية، على الأخلاق، على المعاملات. كل هذه الأمور لابد أن تكون مؤصلة في بيوت المسلمين. نعم. وزي ما حضرتك قلت ان هي محتاجه، او كل عنصر من اللي حضرتك قلته لي سواء التوحيد او القران او الذكر او تربيه الاولاد على الاداب الاسلاميه والاخلاق الاسلاميه. نعم. نعم. كل ده محتاج يعني، وكل عنصر من دول محتاج لحلقه نخصصها ونتكلم فيها بالتفصيل ان شاء الله. نعدي احنا قلناها اجمالا، نعدي الناس في بعد فتره العقد بقليل نفصل كل هذه المسائل التي تحتاجها كل بيوت المسلمين ان شاء الله. جميل. ان شاء الله في حلقات القادمه باذن الله، وانتظرونا يا جماعه هنتكلم فيها باذن الله بالتفصيل. طيب زي ما حضرتك قلت لي ان من المفترض ان يكون البيت ممتلئ بالذكر وبالقران وبالاخلاق وبالتوحيد وبنور الايمان. نعم. في واقعنا دلوقتي بيوتنا ممتلئه بحاجات تانية كتير، هي دي اللي عايزين نتكلم فيها النهارده. الحاجات دي بقى صح، موقفنا ايه منها، موقف الشرع ايه منها، هو ده اللي عايز اتكلم فيه مع حضرتك. وعايز ابدا الحقيقه برضو بحد سالنا كتير موضوع الصور والتماثيل والتحف والانتيكات والحاجات دي. ساعات كده بتعمل بلبله عند الناس، فبرضو نقول يكون موجوده في بيتنا ولا لا، ولا يكون ايه موقفنا منها بالظبط؟ منها ما هو مشروع ومنها ما هي ممنوع. ولكن اقدم اولا فاقول ان كثير من بيوت المسلمين الان اصبح مأوى للشياطين واصبح سكن للشياطين. لو أننا اتبعنا منهج الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة، والله ما كان هذا هو حال المسلمين. أنا أختي بتقسم لي بالله، بتقول لي من يوم أن نزعت صورتي أنا وزوجي اللي كانت معلقة اللي كان رايح واللي جاي بيتفرج عليها، وبعدين عيونه يتغزلوا في الزوجة قدام الزوج، طبعا هذه نوع من الذياسة. يعني أنا أعجب غاية العجب في زوج طبعاً. يعني من الله عز وجل عليه بنعمة الزواج والاستقرار والسكن والزوجة، والآخر يجيب له صورة كده نص متر في ربع متر وحاططها على الجدار، واللي داخل واللي خارج بيتفرج على زوجته، وبعدين ممكن يتغزل يقول له يا ابني ايه الجمال ده؟ ده زوجتك ما شاء الله عليها ولا امرأة من أهل الجنة، جنة ايه؟ الله يرضى عنك، جنة الدنيا ولكن الآخرة لا. فعايز أقول لإخواني وأحبابي إن كثير من بيوت المسلمين الآن صار مأوى ومسكن ومبيت للشياطين، لأننا ابتعدنا عن الكتاب والسنة. طب أدلل على ذلك بما صدرته أنت في أول الكلام. اتفضل. إن بنقول البعض يقول لك إيه المشكلة في تعليق الصور؟ احنا عايزين نقول الاول الصور منها ما هي مشروع ومنها ما هي ممنوع. ما هو انت حضرتك قول لي ايه المشروع وايه الممنوع، لان برضه هقول لك ايه حجج الناس. احنا عايزين نقول لاخواننا بتوع الكاميرا بس ركزوا معايا، ان عندنا صور معلقه اللي ورانا دي. اللي ورانا دي تمام. عباره عن ايه؟ عباره عن شيء من الورد وشيء من الزرق، دي اشياء جميله، فلا حرج انت تعلقها في بيت، حتى لو علقت صوره الكعبه فلا حرج فيها. تمام. سورة المسجد النبوي فلا حرج فيها، الصور الجميلة يا زيدي. أما صور الأرواح، الآيات القرآنية الأول، خليك الآيات القرآنية فتفصل لأهل العلم، وأكثر أهل العلم على أنها تدخل في التمائم الممنوع. يعني كتير عشان يبقى بيتنا مليان فيه بركة وفيه خير، فأستبدل كل صور حضرتك. نحن لو علقنا الصور القرآنية سننسى القرآن وسننسى التحصيلات الشرعية. طب لا، أنا من باب سد الذريعة وألا نوصل هذا إلى إلى إلى أمر محرم، يبقى أنا الأولى من ذلك إن أنا ما يبقى الصور القرآن معلقة عندي، وإنما الأمر إن أنا أعلق صور زي الأشجار الطبيعية وزي الورد ومثل هذا الكلام، فلا حرج فيها. جميل. الممنوع. وزي مثلا المناظر الطبيعية زي البحار وزي الأشجار. جميل. أنت ممكن تخلي واحد حتى يرسم لك حاجة على الحيطة زي مثلا مهندس ذكور ولا حاجة، وتجيب الكرسي أنت وزوجتك بعد الفجر وتقعدوا على البحر مباشرة، لو تروح تصيف ولا حاجة، قاعد على البحر مباشرة قدام ال ونصطاد سمك ولا سمك بقى في خلاف. لا لا حرج. فكذلك نقول منها طب الصور دي المشروعة بقى. أنا عايز أتكلم في الممنوع بالظبط. الممنوع في ذلك كثرة أخي محمد، منها صور الزفاف، وتعليق صور الأولاد، وتعليق صور الأب والأم، وتعليق صور الأقال، وتعليق صور الفنانين، وتعليق صور اللاعبين، وتعليق صور بتوع مصارعة الكورة. قبل ما تقولي في المصارعة والكورة هقول لك دول مش قرايب ودول ما يخصناش، ممكن نعلقهم أو لا. لا، بس القرايب والأب والأم والإخوات، ولو حد مسافر بره ومعلق صورته وبحتفظ بيها كتذكار، يعني إيه المشكلة في ده؟ المشكلة في كده إن سيدنا الحبيب النبي نهى عنها. ده المشكلة بقى. وده ما نقول لكل مسلم دائما يا أخي تعود هذا حتى من باب حبك لنبيك، أن تكون وقافا عند حدود الله تعالى. طالما النبي قال حرام، انا مش مشكله تبلك العله، مش مشكله تبلك العله. زي يعني مثلا يعني هو كتير بيحب يدور على العله عشان يقتنع. مش عايزين نقول المسلم دايما كده، المسلم يتعود دايما على الاستسلام لامر الله. الله عز وجل لما علمنا وبينا في القران تحريم اكل لحم الخنزير، طالما ان الله قال حرام، انا كمسلم هل انتظر لما يثبت العصر الحديث او العلم الحديث او العلم في العصر الحديث انه بيجيب امراض او امراض او كده؟ لا ابدا. انا كمسلم اقول ربنا سمعنا واطعنا دائما، المسلم مستسلم لله ان يقول ربنا سمعنا واطعنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث في المتفق عليه: لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا صوره. ده كلام مين؟ كلام سيدنا النبي. عندي استفسار ممكن يجي على اذهان كتير من الناس دلوقتي، وانا الحقيقه بقوم بدور المشاهدين دلوقتي في مكاني. الصور، لا، الصور ايام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن نقول ان هي مش الصور اللي موجوده دلوقتي في مجتمعاتنا. لا، كان فرق صغير عشان افهمها صح. العكالة على اي حاجه فيها روح، اي حاجه فيها روح تمنع من البيت. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على جبريل عليه السلام كان نزل له بامر الوحي، ولم يدخل البيت على موعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما دخلش ليه؟ قال جبريل عليه الصلاه والسلام: لقد رايت كما في الروايه، لقد رايت في بيتك تصاوير. التصاوير كانت عباره عن ايه؟ بالظبط. زي مثلا زي طاووس مثلا، ده روح، وزي مثلا هيئه تمثال يعني. نعم، على هيئه تمثال. لا مش تمثال، صوره على ستائر، كانت موجوده على ستائر منقوشه او غيره يعني. منقوشه او مرسومه، بس اي حاجه فيها روح تمنع من البيت. خد بالك اخي محمد. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم منع عنا هذا، يبقى هذا هو الخير كله. انا لسه بقول لك اختي اقسمت لي بالله، بتقول لما نزعنا الصوره بتاعنا بزوجي بطلنا مشاكل. هذا فعلا يكون سبب مشكله؟ سبب مشكله ليه؟ لانها تمنع دخول الملائكه الى البيت، ومع ذلك تستجلب الشياطين داخل البيت. ده كلام سيدنا النبي لما قال: لا تدخل الملائكه، اهو كلام سيدنا النبي اهو، لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا صوره. كلب او صوره. طيب لما احب اوري الاطفال مثلا جدهم، وادي جدك وادي جدتك، ايام ايه جد وجدتك، اخرجهم بقى من هو يبدا يقول للولد: يا بني انت كان جدك كان صاحب اخلاق حميده، كان كريم مع الفقراء، وكان بيطعم المساكين، وكان بيتصدق بالصدقات، وكان من اهل صلاه الفجر، وكان من اصحاب قيام الليل. يعود الولد على هذا. هل راينا نحن نبينا محمد؟ ما راينا النبي صلى الله عليه وسلم؟ من اين علمنا اخلاقه؟ ومن اين احببنا؟ عن طريق الكتب التي وصلت الينا وما تكلم به اهل العلم. جميل، اليس كذلك؟ جميل. الحقيقه لسه برضو معايا تفصيلات كده في النقطه دي. ابشر. علشان جالي فيها رسائل، ان لو حضرتك فاكر كنا من فتره اتكلمنا برضو على مثل هذا الامر، واحنا بنتكلم على محتويات البيت المسلم، وجت عرضا، لكن دلوقتي بنتكلم فيها بالتفصيل. فالحقيقه كان بعت لنا او بعت الاخت جليله من تونس. كانت اتكلمت في نقطه، وان هي فعلا قامت بالفعل بانتزاع الصور والتماثيل من البيت، وكانت سعيده بكده. ولكن بعتت رساله وقدامي حالا بتقول ان حصل مشكله مع والدها او والدتها، ان هم انتزعوا الصور، فحصل فيه خلاف ومشادات في الكلام وحاجه زي كده. نقتنع ازاي ونقنع الاباء ازاي؟ يقول هي وفقت في جانب ولم توفق في الجانب الاخر. وفقت ان هي كانت حريصه على تطبيق السنه، وهذا دليل ومن علامات حبها لنبيها محمد، وصلى الله تعالى اجمعنا لها في الجنة ان شاء الله. الامر الاخر لعلها واللي انا فهمته من ثلاث رسالة انها نزعت الصور دون ان ترجع الى الوالد. الوالد هو رب البيت. والله عز وجل علمنا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لو فضوا من حولك. قال الله تعالى ادعو الى سبيل ربك يا اخي محمد بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي احسن. يبقى كان المفترض تكلم هي واختها قدام، لانهم اثنين اختنا جليله وحد معاها ثاني من اخواتها، هم اخواتها الثلاثة في البيت. الله يبارك في الجميع يا رب. زكيه تقريبا مكتوب قدام حد ثالث عشان ما نزعلش حد مننا. اسال الله تعالى يبارك في الجميع. امين. يبقى كانت تجلس مع الاب ما تقولش له ده حرام، لا. ودايما بقول للناس اذا اردنا ان ننشر السنه، اذا اردنا ان نقمع البدعه فلا بد ان ننشر السنه اولا. انا شايف واحد بيطوف حول قبور، انا اذكر كان نبينا محمد يفعل كذا وكذا وكذا وقال في الحديث كذا وكذا وكذا، كل من اقول لك هذا بدعه وهذا محرم ثقيل على النفس. فكذلك بقول لاختنا اختنا جليله واخواتها انت وفقت ان انت الحمد لله محب النبي صلى الله عليه وسلم واردت ان تنزعي الصور، هذا جميل جدا وطيب ومبارك، ولكن الامر الاخر كان لابد من الامر الي. الاب هو قائم البيت رب البيت، يبقى انا اكلم مع الوالد يعني ابتاه والله لقد سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كذا كذا كذا، فياريت تسال لنا امام المسجد او نتصل بقناه الناس نسال المشايخ عن الموضوع في ايه بكلام لين يسير. جميل. او تجيب لي كتيب يتكلم عن هذا او بعض الصور، فاسال الله تعالى ان يوفقها واخواتها الى يعني ما يحب ربنا وارضاه. امين يا رب. طب ده بما يخص الصور والتماثيل. نعم. حضرتك ذكرت لي في طول الكلام او في معنى الحديث اللي حضرتك ذكرته ان الصور والكلاب. نعم. دلوقتي بنشوف في مجتمعاتنا يعني مش بيقتنوا الكلاب بس، لا ده بيصاحبوها بيمشوا بيها في الشوارع وفي الجناين وعاملين لها زي كده مكان في البيت يعني وكانها حد من بقيه العيله. ده الغريب من كده ان انت ممكن في بعض الاوقات تمشي في بعض الشوارع في بعض المناطق التي يقال عنها راقيه ولكن في الفساد الغالب، تلتقى عربيه مثلا هامر مثلا، اللهم بارك للجميع، قولوا امين امين، ومع ذلك الكلب بيبص لك من الشباك بيغيظني يعني. الا نرى مثل هذه المنازل اخي عادل، الله يتوب عليك ويرضى عنك، مش موجود؟ موجود. طب الفقير بيتحسر، والله العظيم انا اقسم بالله انا سمعت بعض الناس على شارع شبرا مره وانا ماشي وعربيه معديه بيقول يا ريتني فرد كاوتش في العربيه او الكلب اللي قاعد ده، قلت اعوذ بالله ربنا كرمك يا اخي، قال لقد كرمنا بني ادم. فعايزين نقول صلى الله تعالى عفوا العافيه، عايزين نقول للناس لا يعني هذه امور محرمه، طالما ان النبي حرمها نقول ربنا سمعنا واطعنا، نبينا سمعنا واطعنا، وهذا حال مسلم في باب حبه للرب. اعجب غايه العجب يا اخي محمد، ثم ننتقل الى الكلام الاخر. سيدنا انس بن مالك يقول كنت ساقي القوم في منزل ابي طلحه ساقيهم الخمر، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فنادى مناد الا ان الخمر قد حرمت، الا ان الخمر قد حرمت، الا ان الخمر قد حرمت. يعني سيدنا انس بن مالك كان خادم في منزل ابي طلحه وكان مجتمع مجموعة من الأصحاب بشرب الخمر، أول ما نادى المنادي ألا إن الخمر قد حرمت، قال أنس فأمرني أبو طلحة في الحال فأهرقتها فجرت في سكك المدينة. شوف باب الحب النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أن الأمر نزل بالتحريم ربنا سمعنا وأطعنا وسلمنا. ده حال مسلم دائما. فاحنا بنقول يا إخواني يبقى الصور التماثيل الكلام كل هذه ممنوعة من البيت، والصور فيها تفصيل خلاف ما ذكرنا. جميل. بس لا خلينا بما اننا بنتكلم عن الكلاب. نعم. في ناس بتحب تقتني الكلاب للحراسه عندهم مثلا زي جنينه زي حديقه زي بعض الممتلكات او لحراسه البيت او غيره، برضه فيها كلام. صلى الله عليه وسلم في كما قال في الحديث من اقتنى كلبا الا كلب صيد او حراسه نقص كل يوم من اجره قيراطان. امر خطير جدا الكلام ده، فعلا يمكن بنسمعه يعني قليل جدا. نعم. لان احنا بنسمع الكلام ده في الشيخ عبد الرحمن. نعم. فممكن بعض الانسان ممكن يقتني الكلب بس الا ايه كلب صيد او حراس. نعم. ده اقتناء الكلب في الحالتين دول بس، صيد او الصيد او الحراس. جميل. الحديث من اقتنى كلبا الا كلب صيد او حراسه نقص كل يوم من اجره قيراطان. صوبه كبيره لان يبقى ليه الاجر الثواب العظيم في الجنه وكلهم ينقص من اجر قيراطان بسبب انني اقتنيت كلبا في بيتي. ليه؟ لان الكلاب تمنع دخول الملائكه الى البيت الا ما كان كلب صيد او حراسه اللي هو المدرب او المعلم. الحاجات اللي خارج البيت بقى في الحديقه او في مكان منعزل عن البيت. جميل. نعم. طيب عايز برضو اخد بعض الجزئيات برضو في الشيخ او بعض المحاذير، لان برضو معايا فقره بعد كده فقره اتصالات، وعايز اقول لحضراتكم ان احنا هناخد اتصالات حضراتكم ومشاركاتكم معانا تقريبا بعد خمس دقائق تقريبا، فتبتدوا اللي عايز اي استفسار يتصل بينا بعد خمس دقائق من دلوقتي ان شاء الله او اربع دقائق زي ما احمد بيقول لي. نعم. فخليني اتكلم بقى مع حضرتك. ممكن نقول من بعض المحاذير ان في بيوتنا بحكم الجيره والعشره مثلا او ان احنا اقارب ساكنين في بيت واحد او وممكن نقول ان الشقه دي مقابله للشقه دي لا. فممكن نسيب ابوابنا مفتوحه شبابيكنا مفتوحه. عايز برضو اركز على الجزئيات دي. انا قبل ما ننتقل لهذه دقيقه واحده نكمل بس المتعلق بموضوع التماثيل. عايزين نقول التماثيل منها انا خايف نكمل فيها عشان الفقره اللي بعد كده دقائق ان شاء الله. طيب. نقول من التماثيل عندنا الكلاب المتحركه. الكلاب المتحركه ممكن يبقى مثلا جايب لعبه للولد وهذه اللعبه على هيئه اسد او كلب او قطه او شيء وفيها شيء من الموسيقى، يبقى جمعت بين امرين منكرين، منكر الاول على انها هي تمثال والمنكر الاخر على انها تحتوي على الموسيقى. كذلك منها الميكي ماوس والبط والاوز على هيئه النافورات الصغيره، وكذلك حاملة الجرة والطفل الباكي والمانوليزا ومثل هذا الكلام. بعدين بنقول كل هذه مخالفات يا إخواني ينبغي أن تنزع من البيت. كذلك بنقول من ضمن المخالفات في البيوت، أنا آسف في التعبير اللي أنا أقوله، التسيب في كثير من بيوت المسلمين. تسيب بمعنى حضرتك؟ بمعنى إيه؟ لا أقصد في الاختلاط في الحفلات العائلية، زي مثلا احتفلوا بيوم جم يوم العيد مع بعض أو يوم الجمعة أو في الأفراح، رجال فوق النساء والولد واخد بيتعامل بيتكلم معاه في البلكونه والمصافحه باليد. ولا تعجب اذا كان في تقبيل، لا تعجب ان رايت هذا في كثير من البيوت، التقبيل حتى بين ابن العم ده متربي معايا ده اخويا ده لو شافني عريانة هيغطيني. انما هذا كلام الشياطين، وده على المستوى وسوسه الشياطين. ممكن نقول على المستوى الضيق بالنسبه لعائلاتنا ومجتمعاتنا البسيطه في العزومات والحاجات اللي هي البسيطه زي كده، العزومات وايام العيد والافراح ومثل هذا الكلام. وممكن في الجنازه حتى في العزاء، ده انت حبيبي يا ابن اختي يا امك يا ابن مش هي مش اخته هي ولا خالته، حتى هي بنت عمه ولا بنت خاله وشغل. وهذا الامر لا يصح من ناحيه الشرع. الناس تصرف قد حرم حتى يا اخي امر الاختلاط بين الرجال والنساء الى ما كان لضروره، حتى جعل في المسجد الحرام باب خاص للنساء. من اجل ايه؟ ده الصحابه يا اخي. من اجل الا يختلط بعضهم ببعض. جميل. والله عز وجل علينا في القران: واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. كذلك من المخالفات اخي محمد الخلوه بالمراه الاجنبيه. طيب جميل. حسناك تكلمني فيها في دقيقه. نعم. لان هي برضو الجزئيه اللي انا فتحتها عايز اجابه حضرتك عليها. نعم. الخلوه بالمراه الاجنبيه زي الخلوه بالسائق، الخلوه بالطبيب، الخلوه بالمدرس، الخلوه بالمدرسه، الخلوه بالمخطوبه، الخلوه ببنت العم، كل هذه خلوات محرمه قطعا. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامراه الا وكان الشيطان ثالثهما ولو كان عيسى ابن مريم. لا تخلو المرأة معه، ولو كانت مريم ابنة عمران، لا يخلو الرجل معها. ده أنا بعلمك قرآن، لا يجوز لك أخي الحبيب، هذا محرم عليك. فأمر الخلوة يؤدي إلى الوقوع في محرم. نعم. جميل. طيب حضرتك برضو عشان آخذ الفقرة اللي بعد كده. نعم. الجزئية اللي أنا قلت لحضرتك عليها وهي بحكم العشرة والجيرة. نعم. إن بيحصل في بعض التساهلات، ممكن نقول إن إحنا نسيب بيباننا مفتوحة شوية. نعم. شبابيكنا برضو مفتوحة. لا، إحنا علقنا على الناس قلنا الرجل في بيته من باب الحياء والستر الكامل لأهل بيته ينبغي يضع على الشبابيك ستائر. حتى لو إن مش هتغلق الشباك حط ستار، الستارة من الداخل ترى من بالخارج، واللي في الخارج لا يعني لا يراك ولا ينظر إليك. عايزين نقول كذلك البعض ممكن في بعض الشقق المقابله لبعضها في العماره الواحده يفتح جزء من الباب من اجل تهويه الشقه، فما ممكن واحد معدي ولا واحد بيبيع حاجه ولا ترك الباب ولا بتاع النور ولا بتاع الغاز ولا هذه امور يا اخوان لا ينبغي ان تكون هكذا. مع ان هو من المسلمات ان احنا يكون في غض بصر ويكون في حياء من الشخص اصلا هو بره. يقينا. ولكن انا ليه ما افتح باب الشر من الاصل؟ انا اغلق الباب حتى من باب حياء على اهل بيت. جميل. في ثواني نقول كذلك من المخالفات اخي محمد استخدام الات الجيتار والات المعازف، هذه محرمه قطعا كما علمنا صلى الله عليه وسلم في الحديث، كما عند البخاري وغيره معلقه. قال في الحديث: سيكون في امتي او لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. المعازف كل الات العزف التي يعزف بها، الا ما يستثنى من ذلك يعني اللي هو الدف للمراه كما هو معلوم. كذلك من الامور التي ينبغي ان تكون في البيت مجلات الاسفاف وكتب السحر والشعوذه، وجود الكوتشينه، وجود الضمنه، وجود الشيشه، وجود السجاير في البيت، وكل ما يرمز لاديان الكفار الباطله، كل هذه امور ينبغي الا تكون في البيوت المسلمه. واسال الله تعالى ان يصلح البيوت. أمين. وان يردنا الى ديننا مردا جميلا. طيب الحقيقه ده اللي حضرتك ذكرته. نعم. وخلينا نسيب جزء للناس نشوف مشاركاتهم وارائهم ايه معانا. ده اللي هناخده ان شاء الله في فقره الرسائل، جاي لي رسائل الحقيقه كتير بتتكلم في موضوع برضو المحاذير، فهنسمع راي الناس. نعم. ونشوف ونعلق عليهم باذن الله. لكن دلوقتي هاخد اتصالات حضراتكم ان شاء الله، مستنيين اتصالات حضراتكم بعد دقيقه من دلوقتي. هتقدروا ان شاء الله تتواصلوا معانا عن طريق الارقام اللي هتظهر قدام حضراتكم على الشاشه، ومعايا ارقام ممكن اقولها لكم بس انا لسه بحفظ فيها زي زيكم يعني، انها موجوده قدامي كده بصوره كبيره، فالحقي على بال ما احفظها ان شاء الله اقول لكم، لكن هي هتظهر قدام حضراتكم على الشاشه، فان شاء الله مستنيين مشاركاتكم معانا. كحول جمال ذات الدين لراحة باب، هي مملكة الحب الغالي، مملكة الحب الغالي، هي مملكة الحب الغالي، مملكة الحب. طيب السلام عليكم، معانا تقريبا اول اتصال لاخت فاطمة من الاقصر. السلام عليكم. السلام عليكم يا اخت فاطمة. انا كنت اتكلم الشيخ والنبي لو سمحت. اتفضلي حضرتك، اتفضلي معانا على الهواء، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اختي فاطمة قولي لا اله الا الله. انا والله من اكثر واحده حباك يا شيخ عبد الرحمن من برنامج الناس السحر ومملكه الحب. بلاش مملكه الحب. تدعي لي يا شيخ عبد الرحمن. اسال الله تعالى ان ترزقي بالزوج الصالح عاجلا غير اجل، حي قيوم، وان كنت متزوجه ان ترزقي بالولد الصالح ان شاء الله. في استفسار يا اختي فاطمه او حاجه؟ انا عندي مشاكل كثيره هنا في البيت. ربنا ييسر كل امورك يا اختي. هو سؤال دايما من الحلقه وسؤال في الحلقه يعني. اتفضلي. السؤال في الحلقه، انا يا سيدي ميت بنحبه كلنا يعني جدي. وحاطين صورته في البيت نقدرش نشيلها يعني. تمام. ايه ده حرام ولا حلال يعني؟ هنجاوب حضرتك حالا. اللي السؤال الثاني اساله لك كله، اخد رقم التليفون والكنترول واكلمك عليه عشان خاص بالحلقه اصلا. طيب جميل جميل كويس اخت فاطمه، جزاك الله كل خير، ان شاء الله هنجاوبك حالا، وتقدري تاخدي رقم فضيله الشيخ عبد الرحمن من الشباب في الكنترول. اخت فاطمه من حلوان، سلام عليكم يا اخت فاطمه. يا ريت يا جماعه كل اللي تواصل معانا يوطي التلفزيون. وعليكم السلام. استاذن بس حضرتك يا اخت فاطمه توطي التلفزيون شويه صغيرين عشان نقدر نتواصل. السلام عليكم، اتفضلي. ايه هو لما نعلق صور كرتون في ال ده انت نعلق صور كرتون في الاوضه يعني؟ شكلك صغيره يا فاطمه. صور كرتون؟ جميل. انت معلقه عندك صور كرتون في البيت؟ لا احنا عايزين لسه نعلق. هو حرام بقى ولا لسه ناويين؟ ما علقتوش يعني. طب خدي رايي بقى فضل الشيخ عبد الرحمن منصور. شكرا يا فاطمه، هنجاوبك حالا. حد معانا يا احمد تاني ولا نجاوب؟ طيب نجاوب بقى على الاخت فاطمه من الاقصر الاول اللي كلمتنا، وبعدين نجاوب على البنوته الجميله اللي اتصلت بينا حالا. احنا موضوع الكرتون بقى دي عشان هتعمل لنا مشاكل شكلها. الاخت فاطمه من الاقصر بتقول ان جدها ميت ومعلقين صورته في البيت، وزي ما قلت حضرتك محتفظين بيها وكده. يعني اولا نقول اسال الله تعالى ان يرحم جدها رحمه واسعه وان يجمعها به في الجنه ان شاء الله. الامر الاخر اقول لاخت فاطمه، انت تتبعي صوره الجد، الصفات الطيبه الحميده المباركه التي كان يفعلها، حاولي تنفذيها وان شاء الله تعالى سيصل ثواب ما تفعلينه الى الجد ان شاء الله. زي مثلا الدعاء له، هذه امور تنفعه. اما تعليق الصور يا اختاه، الامر اولا في الامر الاول انه لا ينفع الميت في شيء، الامر الثاني انه يمنع دخول الملائكه للبيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب او صور. نعم. تمام. اختي ايمان السلام عليكم. يا اختي ايمان السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضلي. لو سمحت ممكن اكلم الشيخ ابو عبيده؟ اتفضلي انت معانا على الهواء، اتفضلي. ازيك شيخ ابو عبيده؟ يا مرحبا يا اختي، الحمد لله. جزاك الله خير. وجزاك من اختي الله يبارك فيك. والله انا بس كنت عايزه يعني اقول نقطه، ان في بعض الناس بتشكك يعني في الدين. فانت يعني كان الشيخ ابو ذر قلموني يعني جزاه الله خيرا، كان بيقول نقطه كويسه كده ممكن اقولها لو سمحت. اتفضلي. كان بيقول لو ان انا رحت للدكتور وصف لي علاج يعني مش هتناقش فيه، لان هو ادرى يعني صحتي ازاي. اما سبحان الله ورب العزه هو يعني قادر على كل شيء وعارف اللي هيفيدني واللي مش هيفيدني. نعم. فيعني يا ريت نلتزم بالقواعد الشرعيه. ثاني حاجه انا منتقده الحمد لله، بس انا في ثانوي. ما شاء الله ما شاء الله. بس يعني باخد درس خصوصي. بيبقى في يعني ما في خلوه يعني بيني انا وزمايلي والمدرس اللي بيديني. يعني معاكي زميلاتك مجموعه؟ دي تعتبر خلوه. هسال فيها فضيله الشيخ عبد الرحمن منصور حالا، اتفضلي كملي. طب عايزه بس اقول حاجه تانية، هي الكلمات كده انا كنت كاتباها يعني كلمات بسيطه خالص. طب لو سمحت اقولها بس. تفضل. زي شعر كده. اتفضلي. ألم ترى أم قد فقدت عيناك عن مشهد مساجدنا الخاليات، وأعمال خير قد تركت لنجري وراء دنيا وشهوات فارغات، وقد نرى الخلاف بين المسلمين فلم نهتم ولا نبالي، ونرى ملاعب الكرة التي تكتظ بحاضرها بلا امتراء. لهذا قد خلقنا، لهذا قد خلقنا، أم قد خلقنا من أجل هدف ثاني؟ أم أخلقنا لنلهو أم نحن الأم الشامخات على التوالي؟ تركنا مصاحفنا تشكو من كثرة الأوساخ الراكنات، وبتنا نتحدث في صحبة الشباب مع البنات، وأصبحنا نتحدث في وصف الجميلات العاريات. ألا كان أولى أن نتحدث في وصف العقول النيرات وصلاح فتيات المؤمنين وزهرة شباب الأمهات العاقلات؟ ألا كان أولى أن نتحدث عن عن الشعوب المدمرات؟ ألا كان أولى أن نجد حلولا لزواج المسلمات؟ أفيقوا يا أمة الإسلام، فإن الدين في الحياة عزا، فإن الدين عز في الحياة وبعد الممات، وإن المعاصي لم تبقى على مر العصور الفانيات. ألا من صلاح الدين لكي يعيد لنا القدس والأراضي الشامخات؟ تعالوا نتعاهد لكي نحيا بسنته في هذه الحياة، بلا طعن في البخاري ومسلم، ولا طعن في الصحابة والخلاني. أصحاب أحمد صلوا عليه صلاة تفوح بالريحان، صلوا عليه فإنه شفيعكم عند ربكم الرحمن، صلوا عليه فإنه المهدي عند الإله ذو العرش المناني. واذكروا قلبا يحترق وتتعجد من صدره النيران، من نوم المسلمين أم من الغفلة والنسيان. ربنا لا تؤاخذنا بالذنوب وكثرة الآثام، اغفر لنا إلهي ما فعلناه واقترفناه في هذه الأيام. معلش عربي يعني مش كويس بالله. لا ولا يهمك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحقيقة أنا يقولوا لي أقاطعك بقالي يعني من نص اللي حضرتك الكلام اللي قلتيه، ولكن أنا سبتك علشان أكيد كتير من السلام يمكن عندهم فضول واشتياق إنهم يسمعوا باقي الكلام، فعشان كده يعني برضه أخونا أحمد بيأكد إن إحنا حبينا نسمعك يا أخت إيمان. شكرا جزيلا. وعايز اقول لك انك جميله قوي القصيده، انا حابب اسمعها تاني، وفضل الشيخ عبد الرحمن اكيد طيبة. فممكن تبعتيها لنا، تكتبيها وتبعتها لنا على ايميل البرنامج هيظهر حالا، وتشارك معانا على الجروب البرنامج على الفيسبوك، ان شاء الله نكتبها ونعرضها كل حابب يقراها. الكلمات الجميله من بنتنا في تانية سنة وان شاء الله او في ثانويه ان شاء الله لا قوه الا بالله. ام عبد الله من الامارات، السلام عليكم. الو، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام عبد الله. محسن بدي اسال الشيخ بخصوص موضوع الصور. اتفضلي. يعني هلا صار في التباس مع كثير من الناس، احنا عارفين ان الصور المعلقه وصور الزفاف والى اخره والحيوانات المعلقه في الحيطان هي كلها حرام، بس هل الصور اللي كمان زي ما قلنا الصور العائليه اللي نحتفظ فيها مثلا في البومات ولا في الجرور ولا في الخزانه عندنا، يعني كمثل ما انت قلت بيذكرنا بجدنا ولا باولادنا لما كانوا صغار والى اخره، هل هذه كمان محرمه؟ وسؤال ثاني عن الاولاد كمان، في مثل ما قال الشيخ ميكي ماوس والبطه ومش عارفه ايش، تعليقها حرام، بس هل مثلا في كتب الاولاد القصص الصغيره او مش عارفه مرات بتلاقيها في مثلا في التيشيرتات تبع الاولاد ولا الشورتات ولا حتى في مفارش الاسره ساعات يكون في مثلا مثل هاي الصور، هل هذا حرام كمان؟ يعني لو سمحت تفصيل دقيق في هالاشياء، لانه مرات الواحد بيكون محتار. تعليق حرام، بس هل الاشياء الثانيه حرام كمان ولا لا؟ فيعني شوي الموضوع ملتبس في هذه من هذه الناحيه. شكرا جزيلا. لانه كمان سريع بس شيء ثاني صغير، فضل. لانه كمان بيقولوا مثلا الصور في الالبومات والصور اللي بتذكرنا في اوقات الطفوله والى اخره، يعني قال لك الصور لانها انعكاس مثل انعكاس المراه، فقالوا انه ممكن ولا مش ممكن، فالموضوع ملتبس عندي لو سمحت التوضيح. يعني ان شاء الله هنجاوب حضرتك حالا. عبد الله شكرا جزيلا لاتصالك. ام محمد من سوهاج، اتفضلي يا ام محمد. السلام عليكم. الو، اتفضلي يا حاجه ام محمد. اللي معايا عايز الشيخ عبد الرحمن. اهلا يا حاجه، اتفضلي يا محمد. معاكي هديك الشيخ عبد الرحمن، اتفضلي. يعني معاها وسواس. عندها وسواس، طيب واضح. محمد اسمحي لي معلش، تقريبا عندها وسواس وتتضايق وتتنرفز، ويعني قولها حاجات على ربنا يعني. حاضر حاضر. طيب واضح ان حضرتك فهمت واضحه الرساله. طيب وبرده تقدر تتواصلي برده مع فضيله الشيخ عبد الرحمن منصور، تاخدي ام محمد رقم الكنترول من رقم الشيخ عبد الرحمن من الكنترول وتتواصلي مع فضيله الشيخ يعني لو في مثال او التباس. نعم. طيب نجاوب بقى على فاطمه طبعا صغيرة اللي اتصلت في الاول وسالت برضو عن اللي هي ناوية تعلق او تجيب كرتون وحاجات وصور الاطفال. لا قلنا اخي محمد هو اتفاق عند اهل العلم، اي صور موجود فيها شيء من الارواح لا يجوز ابدا ان احنا نعلق، بالحديث الذي ذكرناه وغيره لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب او صور. فاذا كان الحاجات اللي انا اعلقها ليس فيها هذا، مفيش فيها حاجه من الروح، ما فيش بين لها الملامح على ان هذه روح، فلا حرج فيه. نعم. هو واضح من الاتصالات يعني الاخت فاطمه والاخت فاطمه الاولى والاخت ايمان وام عبد الله، واضح ان كل الاتصالات اللي جات لنا في نفس الجزئيه، فواضح ان في فعلا لبس على اساس ان احنا نجيب الحاجات دي لاطفالنا، بيبقى مش مجرد ان احنا يعني للعباده والطقوس وان احنا هنقيم عليها طقوس يعني مجرد الالعاب والتسليه فقط. يعني قوم نوح عليه السلام اتخذوا ودا وسواعا وغوثا وعوقا ونسرا، ده كان أقوام صالحين عندهم، فاتخذوا يعني لهم تماثيل على هيئة أشكالهم. ثم بعد فترة من الزمن يعني أتت الأشجال فعبدوها. فاحنا عايزين نغلق الباب من البداية، فطالما أن ده أمر يعني مخالف لأمر الشرع فلا نعلق لا صور الأقارب ولا صور الأموات ولا صور الأولاد ولا غير ذلك. أما موضوع الألبوم اللي قالت عليه أختنا أم عبد الله، أنا سمعت أو قرأت لكثير من أهل العلم أنه قد أباح أن أنت ممكن تجيب الألبوم وتحطه في الصور وبعدين يوضع في الدرج ما يبقاش معلق، وفي رأي آخر قال بعدم جواز ذلك وأنا آخذه به. تمام. ولما نحب نشوفهم او نتفرج عليهم او كده يعني مفيش مشاكل عادي. هو البعض قال اباح هذا ولكن انا لا اميل اليها، ولكن لا اميل اليها بالمنع. طيب ده راي حضرتك الشخصي. معادل من قطر، السلام عليكم. وعليكم السلام. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا معادل. بارك الله فيكم على هالبرنامج القيم، يعني صرت كل يوم تتابع استناه يعني تسرع الصبر. شكرا جزيلا. والله حبيت لك يا شيخ، الحمد لله انا لسه متابع برنامجكم على المباشر، ويعني كنت معلقه صوره بنتي ويعني وعائله زوجي، والله على صوركم يعني على طول وانا متابعكم شلتها، وحبيت بس اسالكم شيء. والحمد لله احنا يعني رحنا الاسبوع اللي فات على عمره وخدت معي الاطفال والحمد لله تمت العمره، ولما رجعنا من مكه يعني كنت شاريه لهم ملصقاتك حطاها لهم عند يعني الباب لما تطلعوا، وحطيت لهم يعني اذكار الصباح والمساء وبحاول يعني معاهم بالبيت عشان نقراوها كل يوم، وحط لهم اذكار بعد الصلاه المفروضه، وعندي ابني صغير حطيت له ملصقه في البيت بتاعه يعني عشان يتعلم الصلاه بالصور وهيك. يعني يدعينا يا شيخ الله يعيننا على يعني تربيتهم على الطريقه الاسلاميه الصحيحه، لانه والله حاسه انه صار الوضع شويه صعب معي، لانه لما احنا كنا في الاول ساكنين في كندا والله ما كان عندي مشكله، يعني كان كنت معاهم عندي طريقه واحده، لما يشوفوا شيء يعني خطا بيسالوني، يعني كان سهل علي، بقول لهم هم كفار هم بيسووا هيك، احنا الحمد لله مسلمين يعني ما يصح نعمل هيك. بس لما جينا القطر صار الوضع شويه ملخبط علي، لانهم صاروا يعني زي يعني مش عارفه كيف اشرح لهم، مسلمين بس يعملوا اشياء وكل كفهم يا ماما هم مسلمين يعملوا هيك، يعني صار صعب شويه. والله كنت حاساها في كندا كانت لي اسهل. حابة نسألك بس يا شيخ، يعني هاي في برامج بتيجي على التلفزيون زي كارتون نتورك هاي، يعني أطفالي بيتفرجوا عليها، هي رسوم متحركة بس مرات بيجي فيها زي هيك أغاني بالإنجليزي، بس حابة أعرف يا شيخ يعني جزاك الله كل خير، يعني نورنا يا شيخ، هل هي حرام ولا حلال؟ هنجاوبك يعني يا أم عادل إن شاء الله. شكرا جزيلا يا شيخ على هذا. آمين. شكرا جزيلا لحضرتك، إن شاء الله هنجاوبك وربنا يتقبل منكم العمرة ويرزقنا. هو آخر اتصال معانا يا جماعة، يعني علشان فقرتنا فقرة الصلاة تقريبا خلاص انتهت، وهندخل بعد كده على فقرة الرسائل بتاع حضراتكم. أخت زينب من القاهرة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أسأل الشيخ سؤال؟ اتفضلي حضرتك. معلش أنا عندي سؤالين. كان أول سؤال إن كانت أختي يعني زميلة كانت معاها الموبايل بتاعها، فكانت بتورينا صور يعني وكده ليها، كان في فرح أو كده، بس إيه للأخوات بس، فكانت واحدة معانا قالت لا حرام ما فيش صور ما ينفعش تصوروا او كده، فانا قلت لها يعني هو احنا بس اللي بنتفرج، ده احنا لينا مش ما فيش رجال يعني هيتفرجوا على الصور دي او كده، فقالت لا هو الصور عامة حرام، فانا كنت عايزة اسأل في النقطة دي. السؤال الثاني حضرتك. تاني نقطة، انا يعني والدي الحمد لله يعني موظف كل يوم يقرأ جزء من المصحف او جزئين ما شاء الله ربنا والصلاة يعني الحمد لله احنا وكده، لكن هو مثلا بيجي هو ما يعرفش حاجات في الكمبيوتر كتير غير الالعاب، فساعات بيجي في الكمبيوتر بنجيب له مثلا الكوتشينة او الدومنة، فهل دي فيها حرمانية ولا ايه؟ حاضر. طيب هنجاوب حضرتك يا اخت زينب، شكرا جزيلا. خلينا نجاوب على حضرتك. طيب ناخد كده تقريبا، لان هو كل الاتصالات مرتبطه ببعضها ونفس المساله، فمعانا ان شاء الله في الدقيقه اللي باقيه لنا نجاوب على الاتصالات دي. مساله بقى طبعا الاطفال والرسومات دي خلصنا منها ولا فيها ممكن نقول فيها تفصيل؟ لا كما قلنا في الامر، الامر يعني قلنا اخواني اي صور فيها نوع اشياء من الارواح حيوانات زي صور لانسان او طير او غير ذلك لا يجوز ان تعلق ابدا، النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذا. فبنقول اي صور اخرى زي مناظر طبيعيه زي وردي زي مكه زي المدينه زي لا حرج فيها. انا بتكلم ان سؤاله ام عبد الله كان تخصيصا يعني اتصلت بنا حياه من الامارات كانت بتسال في جزئيات فضيله الشيخ عبد الرحمن هي مساله لعب الاطفال يعني رسومات الاطفال ولعب الاطفال وال احنا بنقول لعب الاطفال ما يكونش على هيئه تماثيل لا تكون على هيئه تماثيل اما لو وجد في البيت على هيئه تمثال هذا امر محرم من ناحيه الشرع. الامر الاخر لو جمع معه كمان وانا شفت الكلام ده كثيرا لو جمع مع اللعبه نفسها الموسيقى صار الامر اشد حرمه صار الامر اشد حرمه. فبنقول لا يجوز تعليق مثل هذه الصور ابدا ولا وجود هذه التماثيل الموجوده للاطفال في البيت حتى على هيئه العاب لا برضو ما ينفعش ان يكون ده موجود. نعم طيب يمكن برضو عايز على اختنا ام عادل من قطر اللي سالت برضو بالنسبه هي بتقول ان هي كانت ما شاء الله معلقه صور وخلاص شالتها لكن بتسال بقى على البرامج برامج التلفزيون اللي بتجيب كرتون ممكن تجيب اغاني ممكن يبقى فيها موسيقى دي فيها كلام او دي خلاص متفقين ان فيها موسيقى قلنا بالتحريم لكن في بقى برامج اطفال وكرتون بتعلم مثلا حكايه صحابي كثير جدا ما شاء الله جميله جدا جدا انا حتى بوريها الاولاد دي مفيش فيها لا حرجه فيها نعم طيب جميل اختنا بقى زينب اخر اتصال معانا الحقيقه نجاوبها برده اللي كانت بتتكلم عن زميلاتها بقى اللي هي معاهم صور على الموبايل صور افراح وحاجات شبه كده عايزين نقول لاختنا زينب اسال الله تعالى ان يبارك فيها وان يزيدها يعني سترا وكمالا وجمالا نقول لها اختي ربنا يبارك في عمرك خلي بالك الصور دي حتى لو ان اللي معاك اللي شافتها اخواتك ممكن الموبايل ده يضيع او ممكن اخوها يشوف الصور دي او ممكن الصور دي يحدث لاي شيء تنشر في اماكن مختلفه. وانا لا انسى ان اختي قالت لي انا كنت متصوره مع خطيبي في حال العقد في صور مخزيه مش عارف مره حاطط ايده على وسطها ومره على بطنها ومره على كتفها ولابسه كب كده والمناظر المقرفه دي قالت لي بعد وجود الخلافات والمشاكل لما انا رفضت كزوج علل حطيت الصور على النت على بعض المواقع. لا حول ولا قوه. عايزين نقول للاخوات يعني فليتقين الله عز وجل في انفسهن هذا من باب الستر الكامل والخوف عليكن فجزاكم الله خير. صحيح وممكن زي ما بيقولوا لي ممكن التليفون يضيع. ما انا علقت على هذا اقول ممكن التليفون يضيع ممكن يصل لايد حد طيب. ممكن اخوها ممكن اي حد فنسال الله تعالى يعني العفو والعافيه. عايزين نقول يا اخي محمد في وقت سالت سؤال لما كانت بتتكلم عن موضوع الخلوه مع المؤنيات في التدريس ان مدرس مثلا بيقعد معاهم مجموعه من البنات انا بقول فليكن هناك حائلا بين يا اما نجيب مدرسه تدرس مدرسه تدرس وده الاصل واما الامر الاخر ان يكون هناك حائلا في التعليم بين البنات البالغات وبين المدرس. لا ما الحقيقه انا كنت لسه هسالك برضه يعني كان معايا لسه الاستفسار ده لسه حاسس الحرج فيه هي تعتبر خلوه يعني هي وزميلاتها موجودين في مدرسه الخلوه ان يخلو الرجل بالمراه الاجنبيه في مكان لا يراهما الا الله دون وجود محرم جميل ده الخلوه لكن زميلاتها معاها دي ما تعتبرش دي مش خلوه دي مش خلوه لكن حضرتك فيها فتنه الافضل ايه فيها فتنه البنات اولا في سن مراهقه وهذه مرحله خطره جدا في تشكيل حياه الانسان سواء البنت او الولد والمدرس كذلك قد يكون مثلا مدرس ما شاء الله امور وقاعد يهزر وقاعد يتكلم مع البنات ولما